بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنحن قد عدنا إليكم اشتقنا، هنحن قد عدنا إليكم اشتقنا، تقبلوا منا أزكى تهانينا، تقبلوا منا أزكى تهانينا. فنحن قد عدنا إليكم اشتقنا، فنحن قد عدنا إليكم اشتقنا، تقبلوا منا أزكى تهانينا، تقبلوا منا أزكى تهانينا. بالروح والريحان وأعذب الألحان، بالروح والريحان وأعذب الألحان، سنمتع الآذان، سنمتع الآذان، وعند اللقاء بأهل الوفاء، وعند اللقاء بأهل الوفاء، يطيب الحدى، يطيب الحدى. هنحن قد عدنا إليكم اشتقنا، هنحن قد عدنا إليكم اشتقنا، تقبلوا منا أزكى تهانينا، تقبلوا منا أزكى تهانينا. في ملتقانا وفاء، مودة وصفاء، في ملتقانا وفاء، مودة وصفاء، بكم يكون الاحتفاء أنس وراحة وشفاء، بكم يكون الاحتفاء أنس وراحة وشفاء. الوصل فينا للجفاء، الوصل فينا للجفاء، هنحن قد عدنا إليكم اشتقنا، هنحن قد عدنا إليكم اشتقنا، تقبلوا منا أزكى تهانينا، تقبلوا منا أزكى تهانينا. فنحن قد عدنا.